بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لعنها بصريح العبارة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلم، ما عدا ذلك كله ملعون. أمر لعن على لسان النبي عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى المدعم بالوحي من السماء لو لم يحقق به. تأمل في هذه تكفيك. مالي والدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنا إلا كراكب قال، أي من القيلولة تحت ظل شجرة ثم تركها وراح في سفر، قال أي من شدة الحر من حر الشمس حتى انقشع أو مال ثم انصرف إلى حال طريقه. نعم، ما الدنيا في الآخرة؟ اسمع إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بماذا سيرجع هذا الإصبع إذا وضع في الفقر؟ أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها، أي تتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. انظر إلى التناطح والتنافر وما الذي وقع في أرض الواقع. لا أقول بين مثلا أهل الحق وأهل الباطل، لا لا، قل وإن شئت بين المسلمين، لا لا، انزل أكثر أكثر وقل بين الجيران، بين الأرحام، بين أبناء البطن الواحدة كما يقولون، بين الأشقاء، بين الأباء والأبناء. وما كان سفك الدماء وانتهاك الحرمات ولا يعني السب واللعن والشتم وتقطيع الأرحام والأواصل والفرقة والخلاف والشر إلا من أجل الدنيا كما تطالبون. نعم شاهدون، بين القضية ليست في الدنيا، الدنيا القليل منها يكفي مع معان إيمانية راقية. من بات آمنا في سربه في وسط أهله وأرحامه وجيرانه وحيه، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يجد قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. كأنك ملك من ملوك الدنيا، راحة وطمأنينة وسكينة وأمن وأمان، هذا يساوي كل شيء، يساوي الدنيا وما فيها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يحقر من شأنها حتى لا يعني ينشغل بها أكثر. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. وفي يوم من الأيام حدث الصديق رضي الله عنه قال: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ثالث في الغرفة، فإذا برسول الله يقول هكذا بيديه: إليك عني إليك عني إليك عني، كأنه يكلم أحد. فنظرت يمنة ويسرى وقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من تحدث وأنا جليسك ليس معنا أحد، من تحدث؟ قال: يا أبا بكر، هذه الدنيا قد تزينت لي. فقلت إليها: إليك عني إليك عني. فقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن نجوت أنت مني فلن ينجو مني من بعدك. الحرب معلنة والحرب شديدة والحرب شرسة، ولا شك أن الشيطان فقيه في الشر كما قلنا، ويوظف الدنيا لغواية الناس بطرق وأساليب كثيرة. وهذا من خطورة مكان من أصبح والدنيا همه، وفي رواية نيته، من أصبح والدنيا همه، إيش العقوبة؟ فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. الله أكبر. تأملوا في هذا الحديث، أي من أصبح والدنيا كل الهم كل الهدف كل الغاية كل الأمل من أجله يتحرك، يوالي وعاد، يحب يبغض، يعطي يمنع، يتحرك. الدنيا هي كل شيء في حياته. إيش النتيجة والثمرة الطبيعية؟ اسمع إلى هذا المعنى: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله. إيش معنى فرق الله عليه شمله؟ هذا أمر خطير. ويقول الحسن عليه رحمة الله: من آثر الدنيا على الآخرة عوقب بست عقوبات. اسمعوا، من قدم هم الدنيا على هم الآخرة عوقب بست عقوبات. الأولى: أمل طويل ليس له منتهى. أمله طويل، يعيش في الدنيا كأنه مخلد، لا يذكر الموت، لا يتفكر في الموت، لا يعتبر بالموت أبدا، يشيع الجنائز، الأقارب والجيران والأحباب والصغار والكبار والرجال والنساء، لا يتأثر بالمر. أمل طويل ليس له منتهى، وحرص زائد ليس له قناعة. عنده حرص، عنده نهم، يولد شح، يولد بخل، عجيب عجيب في حاله كما تطالعون في أرض الواقع. ثم ماذا؟ أخذت منه حلاوة العبادة. قد تقول: يا رجل، هو يصلي، هو يزكي، هو يحج، هو يتصدق، هو يفعل ويفعل. أقول: نعم، لكن لا يشعر بلذة الطاعة، لا يشعر بلذة بحلاوة العبادة. لها حلاوة لو يؤدي صلاة روتينية تقليدية. أما من طغى، زاد عن حده، زاد عن حده، لم يسمع للقرآن ولا للسنة، ومن طغى وآثر الحياة الدنيا، إيش؟ فإن الجحيم هي المأوى. انتهت القضية، محسوم، اختر لنفسك. قد تقول: لا لا، أنا أحب الآخرة ولا أقدم عليها الدنيا. أقول: وكأني بالقرآن ينادي علي وعليك: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوما ثقيلا. نعم، انظر في هذا المعنى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع عقبات في طريق تحقيق العبودية الحقة لله تبارك وتعالى، والتي جمعناها في قول الشاعر: تليت بأربع يا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أول هذه العقبات، عن الشيطان عليه من الله ما يستحق، وتبين لنا من خلال القرآن والسنة هذه العداوة الظاهرة التي أخبرنا بها تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا أن مكمن الخطورة في هذه العداوة أنه على تصميم وإصرار مع حقد وحسد، مع نفس طويل فقد أرجي إلى يوم الدين، مع محاولات متكررة كما قلنا يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا، مصرا على غوايتنا والتزيين الأمور لنا. تكلمنا من خلال القرآن والسنة عن بعض طرقه في إضلال العباد وتزيينه لهم، وكيف أن القرآن والسنة وضح لنا هذه الطرق وتلك الأساليب. ثم تبين لنا من خلال القرآن والسنة أيضا أن كيده ضعيف، هذا لمن تسلح ضده بالأسلحة المضادة. فربنا تبارك وتعالى من عظيم رحمته لما خلقه وخلقنا أخبرنا بتلك العداوة وبين لنا الأسلحة المضادة التي معها يكون كيده ضعيفا. نعم، تكلمنا عن أعظم هذه الأسلحة المضادة، عن الالتزام بالكتاب والسنة، فهما الطريق المستقيم وبهما العصمة من الضلال والانحراف. ثم ذكرنا السلاح الثاني: الإخلاص، أن تخلص لله عز وجل في الأقوال وفي الأفعال، في الظاهر وفي الباطن، فلا سبيل له عليك باعترافه كما ذكرنا. ثم أشرنا إلى سلاح العلم وكيف تغلق به مداخل الشيطان إلى الناس، الشهوات والشبهات. ثم تكلمنا عن سلاح الذكر بمعناه الشامل العظيم، بالقول وبالقلب وبالجوارح والأركان. ثم تكلمنا عن أعظم هذه الأسلحة: الاستعانة، ثم الاستغاثة والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من كيده ومكره وساليبه وطرقه، فهو الذي خلقه سبحانه وتعالى وقادر على إبعاده عنك عز وجل. ثم ذكرنا أن من الأسلحة لزوم جماعة المسلمين من التقاة ومن العلماء ومن طلاب العلم والصلاح والأتقياء، مع تحذيرنا من الفرقة والخلاف والانفراد والجهل والغضب وحال الحزن والهم والغم والفقر والديون وما شابه ذلك، فهي مداخل يدخل منها لعرض الحلول الوهمية لإيقاع الناس في شر أعمالهم. واليوم، وهذا كان باختصار شديد، نتكلم عن العقبة الثانية، عن الدنيا. الدنيا أحبتي في الله من أعظم أسلحة الشيطان لإضلال الناس وغوايتهم، لأن التزيين فيها، ولأن هذه الطرق وتلك الأساليب التي أشرنا إليها ستكون فيها ومن خلالها. ولذا الدنيا من أخطر مداخل الشيطان لبني آدم. ولذا لو نظرنا بسرعة فاحصة إلى القرآن والسنة لوجدنا أن المنهج الكريم المبارك قد بيّن لنا خطورة هذه العقبة وعظمة هذه العقبة، وكيف أنها فعلا عقبة كؤود تحتاج إلى فهم جيد من خلال القرآن والسنة حتى تحقر وتصغر لتكون بلغة إلى الآخرة وحسب. ولذا لو استعرضنا المنهج يعني اختصار شديد ونظرنا لوجدنا أن الله تبارك وتعالى، وهذا يكفينا، حمى منها أنبياءه ورسله وحمى منها أولياءه حماية عظيمة، ولو كانت تساوي شيئا لقدمها لهم، لملكها لهم، لا أعطاها لهم، ولكن لحقارتها ولدنوها نعم حماهم منها. إن الله يحمي أولياءه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء مع كونه يحبه، لكن حرصا على سلامته يمنع عنه الماء بأمر الطبيب. كذلك المولى تبارك وتعالى يحمي أولياءه من الدنيا حتى يسلموا يوم لقياه سبحانه وتعالى وينعموا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء. ولك أن تتأمل في قصص القرآن كيف أن الله حمى أولياءه من الدنيا، ويكفيك فقط أن تنظر في حال نبينا عليه الصلاة والسلام وسرعة الاستجابة والفهم الدقيق لهذا المعنى العظيم، وللآخرة خير لك من الأولى، انتهت القضية، فما ألقى لها بالا وما شغل نفسه بها، بل هول من أمرها، بل حقرها وبين لأصحابه أنها غدارة غرارة دنية من الدنو، يعني من العجلة في المرور والمضي، أو دنية من الدنات من الحقارة، بل لعنها بصريح العبارة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلم، ما عدا ذلك كله ملعون. أمر لعن على لسان النبي عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى، المدعم بالوحي من السماء لابد أن يحقر ويصغر ويعطى قدره. ولذلك انظر، لا أريد أن أبتعد بك بعيدا عن حقيقة المنهج التربوي الراقي الرائع، كيف ربى أصحابه صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وكيف وجههم من خلال هذا الفهم الدقيق لما جاء في القرآن العظيم. اسمع وتعلم وتأمل في منهجه، وأنا سأسرد عليك حديثا سريعا لا تحتاج إلى كثير تعليق مني ولا من غيري، واضحة جلية تؤكد هذا المعنى بوضوح وبجلاء. اسمع: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. تأمل في هذه تكفيك. ما لي والدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام، ما أنا إلا كراكب قال، أي من القيلولة، تحت ظل شجرة ثم تركها وراح في سفر، قال أي من شدة الحر، من حر الشمس، حتى انقشع أو مال ثم انصرف إلى حال طريقه. نعم، ما الدنيا في الآخرة؟ اسمع إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، بماذا سيرجع هذا الإصبع إذا وضع في البحر في المحيط، والله يقول في كوب الماء الصغير، ماذا سيرجع؟ بنقطة، بثنتين، بثلاث؟ قارن وتدبر وتأمل هذا المعنى العظيم. لما نظروا إليه متأثرين بحاله، يرقد على حصير علم في جنبه، يبكي عمر ويبكي غيره، يعني كسرى وقيصر ينعمون في الحرير والدباج إلى آخره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، الحصير يعلم في جنبه، كان متكئا فاعتدل. نعم، كان متكئا فاعتدل، وبين لهم القضية، ووضح لهم بجلاء أن هذه الدنيا لا تسوي شيء، وأنها لهم أعطيت لهم، أما نحن فلنا الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب فيها. ثم بين خطورة الأمر لهم في موطن آخر عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم. لا، فقر ليس خطر وليس عيبا. اسمع: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها، أي تتنافسوا فيها، فتهلككم كما أهلكتهم. انظروا إلى التناطح والتنافر وما الذي وقع في أرض الواقع. لا أقول بين مثلا أهل الحق وأهل الباطل، لا لا، قل وإن شئت بين المسلمين، لا لا، انزل أكثر أكثر وقل بين الجيران، بين الأرحام، بين أبناء البطن الواحدة كما يقولون، بين الأشقاء، بين الأباء والأبناء. وما كان سفك الدماء وانتهاك الحرمات، ولا يعني السب واللعن والشتم وتقطيع الأرحام والأواصل والفرقة والخلاف والشر إلا من أجل الدنيا كما تطالعون وتشاهدون. هذه قضية خطيرة جدا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذه المعاني الإيمانية الراقية العالية، حتى ارتقوا إلى هذا المستوى من الحضيض إلى القمة، فوصلوا إلى ما وصلوا، فجاءتهم رغما عن أنفها صاغرة مأمورة من الله تبارك وتعالى. ولذلك تأملوا جيدا كيف كان هذا المعنى في تربية لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، بين القضية ليست في الدنيا، الدنيا القليل منها يكفي مع معاني إيمانية راقية. من بات آمنا في سربه، في وسط أهله وأرحامه وجيرانه وحيه، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يجد قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنك ملك من ملوك الدنيا، راحة وطمأنينة وسكينة وأمن وأمان، هذا يساوي كل شيء، يساوي الدنيا وما فيها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يحقر من شأنها حتى لا يعني ينشغل بها أكثر، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. وفي يوم الأيام يمر في الطريق يتفقد أحوال المسلمين ومعه الأصحاب الكرام، فيمر على مزبلة على ناحية من نواحي الطريق فيقف عليها مدة طويلة، وعلى المزبلة جدي أسك عفن عفن يخرج الدود من أحشائه، والريح لا تطاق، ولولا أنه وقف ما وقفوا تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن أطال الوقوف قال: من منكم يشتري مني هذا بدرهمين؟ هو حيا لا يساوي هذا المبلغ بأي حال من الأحوال، فضلا أنه ميت الدود يخرج من أحشائه. فتعجبوا ونظر بعضهم إلى بعض: رحمك الله يا رسول الله، ومن يشتري حيا بمثل هذا الثمن فضلا عن كونه على هذه الهيئة؟ هذا معنى المشهد. فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. لا تسوي شيء، لا تسوي شيء. فعلموا وفهموا القضية فحقروا من شأنها وارتقوا من خلال توجيهات السديدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي بيّنها لهم تباعا على مر الطريق في المرحلة المكية والمدنية حتى جعلوها بلغة في أرجلهم، أوصلتهم إلى هذا العز وذاك الشرف وتلك المكانة المرموقة العالية العظيمة التي لا نظير لها. وهذا من خلال التربية والتوجيه الذي لا نظير له، لكونه علمهم أنها عدوة كما أن الشيطان عدو، فمن أعظم أساليبه الدنيا، ولذا هي عدوة. كما في حديث الصديق رضي الله عنه قال: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ثالث في الغرفة، فإذا برسول الله يقول هكذا بيديه: إليك عني، إليك عني، إليك عني، كأنه يكلم أحد. فنظرت يمنة وأسرى وقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من تحدث وأنا جليسك، ليس معنا أحد، من تحدث؟ قال: يا أبا بكر، هذه الدنيا قد تزينت لي. فقلت إليها: إليك عني، إليك عني. فقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن نجوت أنت مني فلن ينجو مني من بعدك. الحرب معلنة، والحرب شديدة، والحرب شرسة، ولا شك أن الشيطان فقيه في الشر كما قلنا، ويوظف الدنيا لغواية الناس بطرق وأساليب كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على نزع هم الدنيا من قلوب أصحابه، كان يبين لهم عليه الصلاة والسلام: اسمع، هم الدنيا ظلمة في القلب، والقلب إذا ظلم والعياذ بالله كان الخطر المميت القاتل المدمر، فكانوا يخافون. كان صلى الله عليه وسلم يبين نعم هذه المعاني بوضوح وبجلاء: من زهد في الدنيا اسمع أحبه الله، طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه. كلام يوقف ويرفع على الأصحاب ويرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. الرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن، نعم، والزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، معاني إيمانية، معاني إيمانية. نعم، من ترك الدنيا أحبه الله، وطوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تترك. طوبى هذه كما قلنا لو تذكرون في الحديث عن اليوم الآخر شجرة في الجنة يسير الركب في ظلها مسيرة 100 عام لا يقطعها، تخرج من أكمامها ملابس أهل الجنة، ثياب أهل الجنة. انظر لماذا؟ لزهدك في هذه الدنيا التي لا تسوي شيء. ثم استطرد عليه الصلاة والسلام يعلم ويربي بطريقة شديدة قوية، حتى وصل المطاف إلى التحذير من علو همها على هم الآخرة، وهذا من الخطورة مكان من أصبح والدنيا همه، وفي رواية نيته، من أصبح والدنيا همه إيش العقوبة؟ فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. الله أكبر. تأملوا في هذا الحديث، أي من أصبح والدنيا كل الهم، كل الهدف، كل الغاية، كل الأمل، من أجله يتحرك، يوالي، يعادي، يحب، يبغض، يعطي، يمنع، يتحرك، الدنيا هي كل شيء في حياته. إيش النتيجة والثمرة الطبيعية؟ اسمع إلى هذا المعنى، من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله. إيش معنى فرق الله عليه شمله؟ أي يدور في حلقة مفرغة كما يقولون، تنزع منه البركة في الأوقات وفي الذرية وفي الأموال وفي الصحة، ويكون على هذه الحالة التي تطالعونها، حمار بالنهار جيفة بالليل والعياذ بالله، لأنه يدور هكذا بهذا الوصف الدقيق العظيم. نعم، لما؟ لأنه قدم هم الدنيا على هم الآخرة. من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، حتى ولو ملك، حتى لو نال، حتى لو جمع، حتى لو كان عنده من الأصول، لا شك أنه يشعر بالفقر، عنده شح، عنده بخل، عنده أنانية، يقطب الجبين إذا جاءه من يسأل، لمسجد، لفقير، ليتيم، لطارئ، لكربة، لعسرة، لا لا لا، لأن الفقر سيطر عليه بين عينيه حتى وإن كان عنده. فما بالك بهذا المشهد وقد سيطر على أرض الواقع، تراه بعيني رأسك في أرض الواقع، الناس تصيب بشح وبخل عجيب حتى على أقرب الناس الذين لهم حقوق في هذه الأموال. تأمل هذا، حتى أنه من شح بالزكاة المفروضة والعياذ بالله وبالنفقة الواجبة التي على الوالدين مثلا والأقارب وما شبه ذلك، أين نحن من هذا المعنى؟ نعم، ثم يعقب ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ماذا ستصنع؟ اتق الله في نفسك، هل أنت بالشطارة والفهلوة والفزلكة والطرق الملتوية والروغان كروغان الثعالب واللف والدوران تستطيع أن تأتي بالدنيا لنفسك؟ لا والله أبدا، لن يأتيك منها إلا ما قدر لك. نعم، لو لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، لأن الأمر قد فرغ منه والقلم قد جرى بمكان إلى يوم القيامة. فلما أهال حالة الهلع والجزع والفزع والرعب والقلق والاضطراب والخوف على الدنيا بهذه الصورة؟ لا لا، انظر إلى الثاني، ومن أصبح والآخرة همه. نعم، هو في الدنيا حتى لا تظنوا ظنا آخر يبيع ويشتري، يكسب ويتربح، يملك، قد يكون غنيا مليونيرا كما يقولون، لكنه أصبح والآخرة همه، يفكر في الآخرة في رضا المولى عز وجل وفي الجنة، ولذا يسخر الدنيا في طاعة الله عز وجل. من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه أمره، تجد البركة في الوقت، تجد البركة في الذرية، تجد البركة في الرزق، تجد البركة في التحركات في التصرف، لو رفع حجرا لوجد مالا ورزقا وفيرا بفضل الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. نعم، وجعل غناه في قلبه، عنده قناعة وعنده طمأنينة وعنده سكينة أن الأمور تجري بمقادير، وأنه يعني لن يأخذ أحد رزقه الذي قدر له بالقلم لما أمره المولى تبارك وتعالى فكتب في اللوح المحفوظ، قضية منتهية فرغ منها، لا تشغله، ويأخذ بالأسباب فقط، لا يتوكل على الأسباب، لا يعتقد فيها، ولكن يتوكل على مسبب الأسباب فقط، ويعلم الأمور تجري مقادير. ثم الثالثة، وأتته الدنيا وهي راغمة، رغما عن أنفها تأتيك. الصحابة كانوا يفرون من الدنيا وبأقل الأسباب المعيشية كانوا يعني في رغد من العيش وراحة وطمأنينة وسكينة، وكانوا يبذلون بذل من لا يخشى الفقر أبدا كما علمهم عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى حالنا الآن وتأمل في الواقع، أجد كلمات من ذهب بين يدي للإمام ابن القيم عليه رحمة الله يصف بها الحال الآن. انظر ماذا يقول: الذي قدم هم الدنيا وجعلها الهدف والغاية الأولى والأخيرة، اسمع، هذا يصاب بهم متصل لا انقطاع له، بمعنى هم قبل تحصيلها، هم بعد تحصيلها، هم عند الفراق ولا بد عنها أو منها. إيش معنى هذا الكلام؟ صاحب الدنيا الذي لم يعط بعد منها الكثير مهموم، يعمل طوال الليل طوال النهار فترة إضافية، يعمل في الليل، يرتشي، يغش، يكذب، ينافق، يسرق، يدلس، يصنع كل شيء ليجمع الدنيا، مهموم بهذا الأمر، فيبذل كل ما في طاقته وفي وسعه لجمعها، جمعها وأعطي منها الكثير والكثير، اسمع، يصاب بهم المحافظة عليها، ولك أصلحنا وصلنا المستوى عشان نحافظ عليه محتاج جهد أكبر وطاقة أكثر وعمل أكثر ومشقة عنا أكثر وأكثر، فيبدأ تعيس، لا يعرف للطعامة سعدا، للسعادة طعما. بماذا؟ بكونه مشغول في الدنيا بصورة عجيبة جدا، يهمل الزوجة، يهمل الأولاد، يهمل الأقارب، يهمل الأرحام، يهمل الدعوة الله عز وجل، يهمل الإسلام، يهمل كل شيء لكونه مشغول بالمحافظة على المركز المرموق والمستوى العالي والمال الذي حصل، فهو مهموم، ومع ذلك يزداد شحا وبخلا وأنانية إلى آخر هذه المعاني. ثم الهم القاتل الآخر، هم الفراق ولابد. إيش معنى هم الفراق؟ أنت إما أن تأخذ منك وتأخذ أنت منها، اختر لنفسك واحدة والأمر ليس بيدك، إما أن تأخذ منك الدنيا. بماذا؟ رأيت أناس كثيرين كانوا أغنياء بجائحة، بخسارة، بأثر ربا وما شبه ذلك، دمروا، أصبحوا فقراء، يسألون الناس ما رأيكم في أحوال هؤلاء وهم كثير في الشارع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير جدا، كانوا أغنياء الآن يسألون الناس. إيش رأيكم في هم هؤلاء، في حزن هؤلاء، في كمد هؤلاء، في حسرة هؤلاء؟ لأن الدنيا أخذت منهم في طرفة عين، أو تأخذ أنت منها تجري وتجد وتجتهد طوال عمرك ثم يأتيك الموت بغتة. ما رأيك في لحظات الفراق؟ تجمعه كله، تتركه كله، نعم، وتحاسب عليه كله، نعم، وهم ينعمون به، وقد تكون ذرية فاسدة تقوم بنفقته في الحرام والمعصية والعياذ بالله. ما رأيك في هذا الهم؟ هذا أمر خطير. ويقول الحسن عليه رحمة الله: من آثر الدنيا على الآخرة عوقب بست عقوبات. اسمعوا، من قدم هم الدنيا على هم الآخرة عوقب بست عقوبات. الأولى: أمل طويل ليس له منتهى. أمله طويل، يعيش في الدنيا كأنه مخلد، لا يذكر الموت، لا يتفكر في الموت، لا يعتبر بالموت أبدا، يشيع الجنائز، الأقارب والجيران والأحباب والصغار والكبار والرجال والنساء، لا يتأثر بالمر. أمل طويل ليس له منتهى، وحرص زائد ليس له قناعة. عنده حرص، عنده نهم، يولد شح، يولد بخل، عجيب عجيب في حاله كما تطالعون في أرض الواقع. ثم ماذا؟ أخذت منه حلاوة العبادة. قد تقول: يا رجل، هو يصلي، هو يزكي، هو يحج، هو يتصدق، هو يفعل ويفعل. أقول: نعم، لكن لا يشعر بلذة الطاعة، لا يشعر بلذة بحلاوة العبادة. لها حلاوة لو يؤدي صلاة روتينية تقليدية كعادة موروثة، لا يستشعر في صلاته، يقوم بالحسابات والبيع والشراء ويعقد صفقات في الصلاة، في الصلاة يعني يعيش في المشاكل والحلول وغارق في دنيا، حتى لو كان يؤدي بعض الطاعات والعبادة أخذت منه حلاوة العبادة. أما التي في الآخرة هول يوم القيامة، لأن الحمل ثقيل، لأن العقبة كؤود، نعم، ثم ماذا؟ ثم الحساب الشديد، يحاسب حسابا شديدا صاحب الدنيا في الآخرة الذي قدم همها وجمعها، يحاسب حساب شديد. إذا كان يا أخي الحبيب فقراء المهاجرين الذين ضمنوا الجنة بشهادة الله عز وجل وبشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين سنة أو بأربعمائة سنة في رواية أخرى. إيش عطل هؤلاء أغنياء المهاجرين؟ كانوا صلاح أتقياء، شهد لهم بالجنة كثرة المال الذي كان عندهم، فأخذ أطول فترة ممكنة في الحساب، من أين وفيما أنفق، من أين جمع وكيف أنفق. تخيل، فما بالك بمن يعني أتى بهم الحرام وأنفقه في الحرام ولم يؤدي فيه الواجبات والحقوق. قضية خطيرة جدا جدا. ثم ماذا؟ ثم، وهذا من أعظم المعاني التي تحرك الأحاسيس والمشاعر، الحسرة الطويلة. قالوا: حتى لو دخل الجنة. قد تقول: دخل الجنة ويتحسر. أقول: لكونه علم أن الدنيا عطلته عن درجات، كما قلنا لو تذكرون بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، علم أن الدنيا كانت سبب في تحبيطه أو تعطيله قليلا، لذلك يتحسر على هذا ويعني يشعر بخطورة ما كان منه في هذه الدنيا. فأخي الحبيب، أنت الآن سمعت هذه الكلمات الموجزة السريعة المختصرة حتى لا أطيل، والتي هي كافية بفضل الله تبارك وتعالى أن تفيق وترجع الله عز وجل، وأن تحقر من أمر الدنيا الدنيا الغدارة الملعونة التي لا تسوي شيء، وأن تضعها في موضعها الطبيعي، لا تعطيها أكبر من حجمها. نعم، بع واشتري واكسب وتربح، لا حرج في هذا، حتى لا يقول قال لنا ندعو إلى ترك الدنيا، لا، لكن عليك أن تعلم أنك راحل، وأن الدنيا عدو خطيرة متربصة بك، وإن لم تستمع لتلك المعاني الإيمانية وقدمت على الآخرة فلتسمع. وأما من طغى، زاد عن حده، زاد عن حده، لم يسمع للقرآن ولا للسنة، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا إيش؟ فإن الجحيم هي المأوى. انتهت القضية، محسوم، اختر لنفسك. قد تقول: لا لا، أنا أحب الآخرة ولا أقدم عليها الدنيا. أقول: وكأني بالقرآن ينادي علي وعليك: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويضرون وراهم يوما ثقيلا. نعم، انظر في هذا المعنى، انظر فيه جيدا وتأمل فيه جيدا، ستجد فعلا أننا تعلقنا بالدنيا كثيرا ونسينا هذه المعاني الإيمانية الرقية. بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم سنحاول جاهدين إن كان في العمر بقية أن نلتقط أخطر مداخل الشيطان من الدنيا للإنسان، كالنساء مثلا أو المال، حسب ما يتيسر يعني به الوقت وحسب ما يجمع، لنتعرف على خطورة الدنيا من خلال مدخل النساء أو المال، وكيف تلاعب الشيطان بالمسلمين فضلا عن غيرهم. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، المنبر يتفاعل مع الأحداث كما تعودنا، للمنبر رأي فيما يجري ويجد من حولينا، يدلي بدلوه من خلال القرآن والسنة لنتعظ ونعتبر ونتعلم ونرتقي. ولا شك أنكم جميعا تطالعون هذا الحدث العظيم الذي أفزع العالم بأسره. نعم، إنفلونزا الخنازير والتي أحدثت دويا هائلا في مشارق الأرض ومغاربها، حتى في أوساط المسلمين ها هنا، وقد يعني علمنا أن الله عفانا ولم يعني يوجد له أثر عندنا، ولكن الأثر الذي أحدثه يعني في بلاد الكفر حتى وصل إلينا أثر فينا جميعا كمسلمين. ونحن بدورنا نقول المنبر يعلق على هذا الحدث، فاسمعوا. أولا، هذا الوباء الخطير آية من آيات الله عز وجل. نعم، آية من آيات الله تبارك وتعالى لجميع البشر، لجميع الناس. نعم، ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أنه سيرينا من آياته، سنريهم من آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، سبحانه وتعالى هو الحق، وقوله الحق، ومنهجه الحق، ودينه الحق سبحانه وتعالى. نعم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والسعيد من وعظ بغيره. والآن يتأكد لنا لحظة بعد أخرى أن الإسلام هو دين الله الأعظم الأشمل الصالح لكل زمان ومكان، الناسخ المهيمن على جميع الكتب والرسالات والرسل التي سبقته، وما من يوم إلا ونتأكد أنه الأجدر بقيادة البشرية، الأجدر لقيادة البشرية في خضم الأزمات والأحداث المتلاحقة التي ألمت بها من كل جانب. نعم، مرت منذ شهور لو تذكرون، وتكلمنا وعلقنا الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بالعالم، والتي يعني أصابت رأسمالية في عقر دارها حتى أحدثت فزعا ودويا هائلا، فعقدوا المؤتمرات واللقاءات وأجروا الحوارات وأقاموا بحوث وألفوا كتب ومراجع في سبب الأزمة الاقتصادية، وهم الذين يمثلون الرأسمالية، ونادوا بها طويلة وعرضوها أحيانا بالنار وبالحديد على البشر. انظر ما السبب في هذه الأزمة، ونحن من نحن؟ اعترفوا بألسنتهم كما سمعتم وقرأتم أن السبب في سعر الفائدة، أنا أقول أن السبب يعني في الربا، لكن الكبر يمنعهم من الاعتراف، وأن الحل الأمثل لهذه الأزمة الاقتصادية هو في تخفيض الفائدة إلى صفر، أي منع الفوائد الربوية تماما. وخرجوا علينا في مؤتمرات أوروبا وأمريكا أن النظم الإسلامية أعظم النظم لمواجهة تلك الأزمات الطاحنة، الأزمات الاقتصادية والمالية. كنا نقول وما زلنا ولن نكف أبدا أن هذا بسبب الربا الذي فرضوه على البشر في كل مكان، لأن الله أخبرنا أن من تعامل به وضع نفسه في حرب مع الله ومع رسوله، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كنا نقول كما في القرآن يمحق الله الربا، وكنا نقول ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره إلى قل، لابد أن ينتهي إلى خسارة وسقوط كهذا السقوط المدوي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الأدلة والحمد لله قالوها بألسنتهم، غير أن الكبر منعهم في الدخول في الإسلام وتطبيقه بحذافيره. واليوم في أزمة الخنازير هذه أيضا التي أحدثت رعبا وفزعا وهلعا وجزعا وقلقا وخوفا واضطرابا في أوساطهم في أوروبا وفي الأمريكتين وفي غيرها من البلاد، حتى وصل هذا المعنى لبلاد المسلمين، هذا يدعونا إلى أن نقف مع هذا الحدث وقفة، وأن ننظر إليه بعين الاعتبار، ونقول هو آية من آيات الله عز وجل. يا ترى لماذا هذه الأزمة؟ لماذا؟ ما الذي حدث؟ أولا نقول يا إخواني، هذا الوباء ليس الأول ولن يكون الأخير أبدا أبدا. حدث تقريبا في سنة 1918 نفس الوباء تحت مسمى آخر في أسبانيا، وقتل أكثر من 40 مليون إنسان، فتك بهم بطريقة عجيبة جدا وانقضى وتطور، وجاء هذه المرة وهم الآن يقولون في الإحصائيات أنه لو تطور وصل المرحلة السادسة سيفتك بالمليارات من البشر. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. ونحن بدورنا نقول نعم إنه ليس الأول ولن يكون الأخير. يا ترى هذا جاء كابتلاء امتحان لهم أم جاء عقوبة لهم؟ عقوبة على ماذا؟ أقول لك والله لعله كذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. عقوبة على كفرهم وشركهم وكونهم ادعوا لله عز وجل الصاحبة والولد، على كونهم ملأوا الدنيا فسادا طولا وعرضا، هم أس الفساد في الأرض كما تطالعون وتشاهدون، على كونهم ظلموا البشر ظلما شديدا. أنسيتم الظلم الذي وقع على أفغانستان من قبله، على فيتنام، على اليابان؟ أنسيتم الظلم الذي وقع على الشيشان، على العراق، في فلسطين الآن، في الصومال، في السودان، ما يدبر يعد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ ظلم ومظالم تكحر ومتد نس مقدسات، نهب ثروات، تعدي جور، هذا كله لعل هذا عقوبة من الله عز وجل، هذا لبيان ضعفهم وخورهم، وأنهم من أحرص الناس على حياة الآن لشدة الفزع والرعب. قد لا يكلم بعضهم بعضا، لا يلامس بعضهم بعضا، يرتعبون من كل شيء، يخافون من كل شيء. لماذا؟ عقوبة من الله عز وجل. ولكن إياك أن تطمئن لهذه الكلمات وتسكت، لا، نحن لسنا أحسن حالا منهم. إن منا كمسلمين من أشرك بالله عز وجل وذبح لغير الله ونظر لغير الله وطاف بغير بيت الله، طلب المدد من غير الله، استعان بغير الله واستغاث بغير الله. إن منا كمسلمين من كذب واحترف الكذب، من نافق واحترف النفاق من أجل الدنيا. إن منا كمسلمين من عق والديه، من ظلم الزوجة والأبناء، من ظلم الجيران، من تعدى على أرحامه. إن منا كمسلمين من شرب الخمور والدخان ووقع في الزنا والسرقة والغش والرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال، هذه لا شك من الخبائث التي تستجلب العقوبة والعذاب من الله عز وجل. السعيد يا أخواني من وعظ بغيره، اعتبروا بهذا الحدث، اعتبروا. نعم الخبث الذي أشرنا إلى طرف منه سبب لجلب هذه الأمراض التي لم تكن في أسلافنا، كما في الحديث لم تكن في أسلافنا أمراض فتاكة خطيرة. يا ربي سلم سلم سلم أمراض لا عدد لها ولا حد ولا حصرة. كذلكم نقول من التعليقات المهمة، كما قلنا في الأزمة الاقتصادية أن الحل في الإسلام، كذلكم في هذه الأزمة الحل في الإسلام أيضا. لولا يرجعون إلى الله عز وجل سيرون من هذا الكثير والكثير. نعم، لأن الإسلام الوحيد القادر على وضع الحلول المناسبة لكل الأزمات في الوقت المناسب بفضل الله عز وجل. وما هو الحل؟ ننظر في الإسلام ماذا يقول عن الخنازير أصلا. الإسلام كما قلنا ناسخ لغيره من الكتب والرسالات، وبين لنا بوضوح وبجلاء أن الخنزير محرم في عينه، محرم مطلقا بكل معاني الكلمة، كما حرم في التوراة وإياك أن يخدعوك، كما حرم في الإنجيل وهو الأصل، كما يعني هو معلوم لولا أنه محرف في بعض نسخه، محرم محرم عند الله عز وجل تماما. لماذا؟ لكون المولى عز وجل قال عنه أنه رجس، نجس، نجس، كله نجس، لا يجوز المسلم أن يبيعه ولا أن يشتريه ولا أن يربيه ولا أن يذبحه ولا أن يلمسه ولا أن يقدمه لأحد يأكله، حتى لو كان ممن أحلوه كذبا وزورا، لا، ما يجوز لك أن تتعامل فيه من قريب ولا من بعيد بالمرة لكونه نجس. إذا كان الإسلام عندنا يا إخواني حرم علينا الأنعام الطيبة، الطيبة اللذيذة الشهية، كالبقر والغنم والإبل وكالطيور الداجنة، الطيور الداجنة التي تمشي على الأرض، حرمت علينا إذا أكلت من النجاسة وكانت جلالة. تعرفون الجلالة؟ هي التي تعيش على النجاسة. الإسلام حرمها حتى تحبس لتطهر، فما بالك بالخنزير الذي كله نجس، في نجس في نجس، يعيش على النجاسة، يعيش في وسطها، لا يستغني عنها، لا يأكل إلا هي نتن عفن بكل معنى الكلمة. والطب الحديث عندهم أثبت ولولا الكبر لاعترفوا، لا لا لا لا بينوا هذا للناس، أن لحم الخنزير من أخطر اللحوم، يعني جلبا للأمراض والأسقام التي لا تعد ولا تحصى، حتى من غير الإنفلونزا، هذه خطير جدا بكل معنى الكلمة. إذن ما الحل؟ الحل في الإسلام، الحل في الإسلام أن تعدم هذه الخنازير، أن تدفن هذه الخنازير، أن يجرم من يتعامل بها من قريب ومن بعيد. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. وعيسى عليه السلام أول ما ينزل في آخر الزمان، أول عمل يقوم به عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي عليه رضوان الله، اسمع ثم ماذا يصنع؟ أول عمل يقوم به بعد الصلاة يكسر الصليب ويقتل الخنزير. لماذا يقتل عيسى عليه السلام؟ لحرمته، لكونه حرام، كوني لا يجوز أبدا يكون موجود، يقتل، يعدم. عيسى عليه السلام حل القضية، نقول لهم أنتم تؤمنون بعيسى كما تزعمون، عيسى عليه السلام حرم الخنزير وسيقتله حينما ينزل إلى الأرض بإذنه تبارك وتعالى. فلما لا تأخذون بقوله؟ ولذلك نقول نحن كمسلمين لابد أن نستفيد من هذا الحدث. نبين، والله بلغني خبر صار جدا، قالوا أن في مواقع، بعض مواقع النت، كثير من يعني شباب في الغرب دخلوا في الإسلام بعد هذا المرض، بعد هذه الأزمة الخطيرة. تقول كيف؟ أقول بعض الأخوة من الدعاء قرأوا عليهم منهج الإسلام في التعامل مع الخنزير، كانوا يقولون أنتم تعادون الخنزير، فلما بيانوا لهم ووضحوا قالوا هذا منهج سوي، هذا علاج خطير. هم الآن عندهم كبرا يعترفوا أن الحل في قتل الخنزير ووضعه تماما ودفنه على على على على قول واحد. هم ما عندهم جرأة أن يفعلوا ذلك. الشباب دخل في الإسلام لما رأوا منهج الإسلام في التعامل مع الخنزير وكيف يتعامل معه من خلال ضبط الشرعية، درء لمفسدته ومضاره الخطيرة المتحتمة حتى من غير هذا الفيروس الجديد. هكذا بشرى عظيمة لنا كمسلمين. كذلك نقول يا عباد الله، إياكم والهلع والفزع والجزع والقلق والخوف من هذه الأزمة، من هذا الفيروس، من هذا الوباء. فنحن كمسلمين نتعامل مع الطواعين، جمع طاعون، بالضبط الشرعي. إذا كان طاعون كهذا نتعامله بالضبط الشرعي، نتعامل معه من خلال المنهج السديد. أنا نعلم أن الأمور تجري بمقادير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مع الأخذ بالأسباب. نعم، مع الأخذ بالأسباب، واعتقد أن لا عدوى ولا طير إلا بما قدره المولى تبارك وتعالى. بمعنى نحن كمسلمين لو قدر وكان في بلد من البلاد، إذا كنا فيها لا نخرج منها ونحمل الوباء لغيرنا، ونرضى بقضاء الله وقدره، ونبشر بأن هذا شهادة، من مات في الطاعون فهو شهيد، شهيد، شهادة عظيمة جدا. كما يعني مات أكثر من 25,000 صحابي في طاعون عمواس، وكانوا فرحين جدا لما انتشر وما خرجوا من المكان الذي هو فيه، وقالوا الطاعون، والطاعون شهادة كما بين، المطعون شهيد كما بين عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا المعنى. وإذا كان في بلدة ولم ندخل ونحن لسنا فيها لا ندخلها أخذا بالأسباب. في طاعون الشام ذهب عمر ليطمئن على أحوال الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، فعلم بالطاعون وهو على مشارف بلدة من البلاد، فقال نرجع. فقال بعض الصحابة تفر من قدر الله، طاعون دخل البلدة التي نحن بصدد دخولها وفيها الأصحاب، أتفر من قدر الله؟ قال نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في بلد ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا كان فيها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فأنا أخذ بالأسباب وما قدر سيكون. فكذلك نحن نقول، بلغني بعض الطيبين كان قد حجز العمرة، سمع بحالة الهلع والفزع والرعب، سحب البصور وقال لا أذهب. لما يا أخي؟ هل سمعت أنه وصل لتلك البلاد؟ لم يصل. إذا خذ بالأسباب، لا تحرم نفسك من الأجر، علك تموت على طاعة وعلى شهادة. لكن لو علمنا أنه بلغ خلاص نقول حتى لو منعنا الحج لا حرج، لو قلنا الناس لا تحجوا في هذه الحالة لا حرج، إذا كان في بلدة ونحن لم ندخلها بعد. لكن إذا لم يدخلها ندخل، ونحن نتوكل على الله ولا نخشى في الله يعني بفضل عز وجل شيء، لأن الأمر يجري بتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب احرص على اغتنام هذا الحدث، الاغتنام الأمثل. هذا الحدث كشف لنا أمرا عظيما جميلا جدا، أن هؤلاء القوم أضعف مما كنا نتصور، وأنهم من أحرص الناس على الحياة، وأنهم فعلا فعلا لا يعني يستحقون شيئا. الأمر فقط في عودتنا نحن لله عز وجل، وفي يعني رجوعنا للقرآن والسنة، بأقل أسباب سيزالون من على صدر البشرية يلقون في مزابل التاريخ، لأنهم من أحرص الناس على الحياة. هذا الفيروس أحدث فزع والله لا تحدثه طائرات ولا دبابات ولا صواريخ ولا نووي، أيضا عندهم النووي يهددون بعضهم بعضا كما تسمعون وتشاهدون، ما حدث هذا عندهم فزع، لكن فيروس كهذا فقط. وما يعلم جنود ربك إلا هو. علينا الآن ونحن في هذا الوقت الشريف المبارك أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وأن ندعوه ونتدلل إليه أن يحفظ جميع المسلمين من هذا الوباء. اللهم احفظنا وسائر المسلمين من هذا الوباء، اللهم نجنا وجميع المسلمين من هذا الوباء. اللهم احفظ نساءنا وابناءنا ورجالنا وشيوخنا وكبارنا وصغارنا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم نجي المسلمين من هذا الوباء، اللهم نجي المسلمين من هذا الوباء، اللهم نجي المسلمين من هذا الوباء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، ثبت على الحق اقدامنا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتاييدك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.